ما يجوز. لا يجوز. إذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من إقامتها وتحرم الشفاعة فيها. تهم تهم بس. إذا حقق يجب أن يقام عليه مقتضى ما يقتضيه الفعل الجريمة. ولو لم يعفى إلا لو جاء هذا الرجل تائبا ونادما فإن للإمام أن يسقط عنه الحد أو العقوبة، له أن يسقط عليه عنه العقوبة، وأما الحد فلا بد من إقامته. نعم. فهذا إحكامه ووصفه بأنه متشابه لقوله الله مثلا سنة حديث كتاب متشابها المتشابه والصدق والحق ومرود كل المعاني النافعة المذكية في الأصول المطهرة في القلوب المفتحة في الأبواب فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني ووصفه بأن منه آيات المحكمات هن أم الكتاب فوق المتشابهات فهنا وصفه بأن بعضه هكذا أو بعضه هكذا أو أن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيقول كله محكما ويقولون كل من عند ربنا أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه فما اتفق منه في الموضع فاستلغ الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة من هذا تقدم من الإخبار لأنه على كل شيء قدير وأنما شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يرجو من يشاء ويرجو من يشاء فإن اتفقت على من ظن به خلاف الحكمة وأن عنده وجلاله يكون جزافا لغير السبب يكون مصارحة أحد عمل حتى يكون وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها في القول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وأن ضلاله لعبده لها أسباب من العدل وهو توجيه وأن إضلاله وأن إضلاله لعبده هل عندك همزة؟ لم وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العدل وهو توجيه للشيطان طريقا هدى وطريقا حق عليه من ضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله فلما جاءوا ازاغ الله قلوبهم واذا استبهت على الفجيه الذي جرى الناس على عبادي يجبرون عليها بينتها الالات الاخرى الكثيره من الدلاله على ان الله لم يجزهم بالعباد وان اعمالهم باقيه باجتهادهم وقدرتهم وأضافها إليهم في آيات غير منتصرة

عند دعاء هؤلاء، لا بدعاء هؤلاء. طيب الحادية، والواجب الآخرين ثبتت أحكامه. ايش عندكم يا أهل الطباعة؟ مكان الملك لا يتغير، كذلك كان الله في تلك الأرض من حقوقنا وصلح منها. ثبتت ظهرنا أن هي سطوة التقدير، ثبتت أحكامه، ثبتت أحكامه. لعله أحكام والمعين لعباده في وقتك ومكانك وفي ذلك ما أمر الله إذا كان بمعنى المغاير، إذا كان بمعنى المغاير هو بالفتح، وإذا كان بمعنى المتأخر هو بالكسر. اليوم الآخر يعني المتأخر، وآخرون مرجون لأمر الله يعني مغايرون لهؤلاء. يعني الآخرين لا غير ذلك اللي غير هؤلاء. ومثل ذلك ما أمر به اليد الثانية الأقارب والجيران والأصحاب ونحوه، فإن ذلك راجع فيما عند وليك المواصلات فيما ما يتعارف الناس إحسان، وكذلك مثله مثله من العقوق والبكاء ينظر فيه إلى العرف. وكذلك قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله الزوجين في عشرة ما وأدب على المعروف المتعارف عند الناس في قدر ودرجة وحال، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عجلا يسرا. مكتوبة دي؟ مكتوبة عندكم؟ لا ما نظروا. ها؟ قل هو وحالك. نعم. ها؟ إيه نعم. أدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين السنة. وقال تعالى: يعني إذا تعرف الناس أن هذا سلف مثل هذا الرجل، أن هذه سلفه، يكفي يعني أمر بالصلة وأطلق، فيرجع فيها إلى ما سماه الناس صلة، لأن المقصود من الصلة زوال ما في القلوب واختلاف القلوب. فإذا كان هذا الرجل قد وطن نفسه على أن صاحبه أو قريبه لا يزوره إلا في يوم العيد أو في الأسبوع أو ما أشبه ذلك، ما صار فقيها إيه؟ مثلا مرض يعني يعتبر هذا أفضل من آخرين لا يزورون إلا مرض، لا ما يكفي هذا. إذا قيل هذا الرجل مقصر بالصلة فهذا تقصير، أما إذا قال لا هذا الصلة هذه عادة الناس، بعض الناس بعد ما يجي أبدا. عادة الناس بس كل الناس غالي إيه وما يخاف، ما في شيء ما دام إن الله أطلق صلة ويكفي ما عده من الصلة فهو صلة. أما ما كان قطعا لا يأتي إليهم أبدا ولا بمناسبات ولا يعرفهم ولو مرضوا أو ماتوا ما يدري عنهم، هذا قطيع. نعم كيف؟ إيه؟ راجع في نوعه وجنسه؟ إيه النوع يختلف، هنا حد تصله بدراهم، وهنا أحد تصله بثوب، وهنا أحد تصله بقلم، حسب الأفراد حسب الجنس. لو تجي مثل واحد كبير عظيم غني تروح تعطيه 100 ريال وش يسوي؟ يرفعك على وجهه. ها؟ ولو تعطيها قريب فقير قال لها عفيك. والأول يمكن لو تجيب له طاقية زينة مجخره منقشه، ها يكون هذا صلة ولا لا؟ هنا وهي ما تسوى 10 ريال، فلكل مقام مقال، لكل مقام مقال. هذا معنى قول نوعه وجنسه وأفراده. هنا لا ما دلت الشرع على تحريمه فهذا لا يمكن. يعني لو أن الناس قالوا نحن تعرفنا بأن ابنة العم تصافح ابن عمها بيدها، نعم، ولو قالت له هذا حرام وكفت يدها لا زعل وغضب،